بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. عبر بقوله الرجل ليوضح أن ذلك الأمر يقع عند القدر المشترك من الوعظ وغيره، وقد اقتصر على ذكر الصبر دون التقوى في الحديث اتق الله واصبري، لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه. وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر معروف، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شاب لما يترتب عليه النصائح الدينية. وأيضا إشارة إلى أن الموعظة في بعض الأوقات لا بأس بها للحاجة، وفي حديث البراء ما يدل على هذا المعنى. الحديث ليس على شرط البخاري فساق أو أدخل في ما يغني عنه، فهذا الحديث عن أنس اتق الله واصبري فيه الموعظة عند القبر، وفيه مخاطبة المرأة للحاجة بما لا يستدعي فتنة. وأظن أنه ليس يناسب هنا ما ذكره الحافظ أن المقصود المخاطبة، لأن هذا من باب الأدب، ولكن القصد الموعظة عند القبر والتعزية، أمران في هذا الحديث يناسب كتاب الجنائز. أولهما التعزية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزاها اتق الله واصبري، وهذه تعزية، وأنه لا بأس بالتعزية للمرأة ما لم تكن فتنة. أقارب الميت من رجال ونساء يعزون صغارا وكبارا، فإن التعزية هي التسلية، والمحزون يحتاج إليها، وما شرعت إلا لأنها إدخال سلوى على قلب المحزون بتذكير بالله عز وجل أو ما كان من ذلك. فيكون القدر المشترك هنا من مخاطبة المرأة لقصد التعزية لا على أنه الإطلاق. وهذا فقه مبارك ما خطر على بالنا أن هذا الحديث فيه دلالة على الموعظة عند القبر، حتى رأينا الإمام البخاري كما ترى. وهكذا الجانب الآخر ما يتعلق بتعزية المرأة وبموعظتها إذا حصل منها شيء يخالف الكتاب والسنة بما لا فتنة فيه. نعم. طيب، وفي هذا دلالة على أن المحزون إذا ذكر بالله يكون من التذكير الأمر بالصبر، فإن الصبر فيه تسلية وتعويد النفس عليه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى في سياق هذا الحديث، غالبا يكون عند الصدمة الأولى والفجأة الأولى بموت قريب أو بذهاب شيء يعز على النفس أنه أشق من غيره، وأن بعد ذلك يصبر، يعني يتعود الإنسان وتأخذ النفس شيئا من السكينة وشيئا من الهدوء شيئا فشيئا حتى يزول، وإن بقي فيه آثار لا يكون كما هو حال الصدمة الأولى. الصدمة الأولى شديدة على النفس، فمنهم من يصاب بجلطة عندها، ومنهم من يختلط قالوا فلان مات قريبه فاختلط، فلان احترقت كتبه فأخبر فاختلط، وهكذا عند الصدمة الأولى. ومنهم من ربما أدى به ذلك إلى الجنون، يحصل له حادث من الحوادث يعني يذهب عقله، ما هو مجرد اختلاط. ووجد من النساء عند موت قريب لها أغمي عليها عدة أيام، وكل هذا يحتاج إلى صبر. علاج هذا كله الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تذكر هذه الآية وتذكر معناها، ما هو مجرد ذكر لها فقط، الآية ومعناها، استفاد من ذلك كثيرا. يتذكر الآية، يتذكر هذا الاسترجاع ومعناه أنه لله، هو ومن فات من سائر الدنيا والأحبة والأقارب لله، وأنهم راجعون إلى الله. تعزية لنفسه بنفسه، وتسلية لنفسه بنفسه، ويستفيد الأجر، ويوفر على نفسه أن لا يشتد عليه القلق والحزن، يسلي نفسه شيئا فشيئا حتى يرضى. فإنه إذا اشتد عليه ذلك ربما أتعب نفسه أكثر، ولا مفر له مما قد قدر من موت أو ما قد حصل عليه، لا مفر له، ما مضى مضى، وما قدره الله كائن. وإنما التهوين على النفس بطاعة الله عز وجل واللجوء إليه والصبر، اتق الله واصبري. وذكرها بالتقوى، إذ أن باعث الصبر هو التقوى غالبا، الأصل في باعث الصبر التقوى، وباعث كل خير هو التقوى. فذكرها بتقوى الله عز وجل، وأن هذه التقوى تبعث فيها صبرا، بقدر تقواها يقوى صبرها. قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري، أو خطاب الرجل للمرأة بالتعزية، خطاب الرجل للمرأة في أمر المعروف ونهي المنكر بما لا منكر فيه، الموعظة عند القبر. وسيأتي في باب لاحق الموعظة عند القبر 83 بأوضح من هذا، وهذا في الباب أيضا اشتمل على الموعظة والأمر معروف وأنها ننكر النصيحة، واشتمل على خطابها بما لا فتنة فيه وعلى التعزية. في عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر حديث أنس إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بوب عليه الباب 16 في ذكر ما ورد في الصبر عند نصوص السنة. وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعج القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، يعني ما قد توطن في الصدمة الأولى هادئ ساكن غير متوطن لذلك لتلك الصدمة ولذلك الانزعاج الشديد، وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه بالاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى، لا يعني نفي الصبر مطلقا، لكن يعني أن الصبر الأعظم والأكمل عند الصدمة الأولى، وبقية الأوقات فيها صبر على الأحزان. تلك المرأة لا يزال الحزن عندها ولا تزال تذكر بالصبر، بالصبر إنما الصبر الأعظم في حالة الفجائع الشديدة وأول مرة. وفي الحديث أنواع من العلم، حيث الذي قرأناه بما فيه تتمة الحديث، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أحدها وجوب الصبر على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها. الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن سكر وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. سكر المصيبة يعني طغيانها. الثالث تكرار الأمر والنهي عن مرة بعد مرة حتى يعزو الأمر إلى ربه. رابع احتج به على جواز زيارة النساء القبور، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر. ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها، وهذا كان في آخر الأمر، إن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة، هذا ما هو حديث أنس. وأجيب عن هذا بأنه قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء، ويدل عليها أنها لما علمت أن الأمر لها من تجب طاعة صرفت مسرعة، حتى وإن أذن لها بالزيارة هي ما ذهبت زيارة، ذهبت تبكي. ومثل هذا لا يشرع للنساء على هذا الحال، فالاستدلال به على زيارة النساء فيه بعد، ما ذهبت زيارة، إنها حملها الحزن على ما وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله. وللحديث وشرحه بقية في الكتاب المذكور الباب المذكور 16. إلى هنا بارك الله فيكم.